气氛。耶稣哪里怒气氛，耶稣呼恩为留为了阿巴地，نحن نعلن شفاء يسوع، نعلن شفاء يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد. نحن نعلن سلطان يسوع، نعلن سلطان يسوع يسوع.